شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات، تقبل الله منا ومنكم صيامكم وقيامكم وركوعكم لله وسجودكم، وجعل الله جوعكم وعطشكم أمانا لكم يوم القيامة. نلتقي فيها وإياكم في هذه الليلة عبر سلسلة نفحات رمضانية عبر إذاعة صدى الجهاد، نقف في كل ليلة مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، نعيش مع دررها وعبرها، نزداد بها إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى. حديثنا الليلة مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إنها آية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، تتحدث عن سبب عظيم من أسباب دمار الأمم ودمار المجتمعات حينما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. وستتحدث عن ظاهرة من ظواهر الفسق وسبب من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى تحدث في مثل هذه الأيام في الإجازات ونحوها. أيها الإخوة والأخوات، تكثر في هذه الأيام الأعراس والأفراح والمناسبات، وإنني هنا في هذه الليلة المباركة أسأل الله الحي القيوم، أسأل الله الحي القيوم أن يبارك لكل عريسين زواجهما، وأن يتمم عليهما، وأن يجعل بيتهما بيتا صالحا أسس على التقوى من أول يوم. ولكن أيها الأب المبارك، أيتها الأم المباركة، أيها الزوج المبارك، أيتها الزوجة المباركة، أرعوني أسماعكم، دعوني أتحدث إليكم وأهمس في آذانكم همسات محب لإخوانه. أقول أيها الإخوة، إن هذه الزواجات نجاحها لا يتم إلا بتوفيق الله، وإن توفيق الله لا يكون إلا لمن أطاعه، أما من عصى الله فإنه حري أن يقابل بعدم التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية. فدونكم أيها الأحبة بعض المنكرات التي قد استشرت في مجتمعاتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا المتزوجين على تلافيها. وأقول للزوج والزوجة هنا وللوالدين: هذه المنكرات فرصة لك لتتجنبها في زفاف ابنك أو ابنتك أو في زفافك أو في زفافك أنت يا أخية، ليكون زواجك زواجا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتكوني أسوة حسنة للناس، وتكوني أيضا داعية للخير، ولربما كان ذلك بل سيكون ذلك أدعى لأن تنال التوفيق من الله. المنكر الأول من منكرات الأعراس: الغناء. وما أدراكم ما الغناء؟ حينما تأتي بمغنية أو حينما تقومي بإشغال مسجل فترفعي صوت الغناء، فإنك هنا لا تدخلين السرور على الناس بقدر ما تكسبين سخط الله سبحانه وتعالى. كأني بك تقولين: كيف لي أن أقيم زواجا من دون غناء؟ أقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فإن المعازف بلاء وإن أصحابها معذبون عند الله، فحذاري أن تقومي بهذا المنكر في زواجك. كأني بك تقولين: كيف لي ذلك؟ كيف لي بزواج من دون غناء؟ أقول: قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لنا بديلا، ودين الله دين سعة ورحمة، ألا وهو الدف، وما يسمى بالدف الإسلامي وهو موجود في مواقع الإنترنت ونحوها، قد تقولي أن ذلك لا يؤدي الغرض الذي يؤديه الغناء. أقول نعم، ولكن هذا لا يسخط الله، وهذا أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعيذي بما يسمى الدف الإسلامي بهذا الغناء، فإنك حينئذ تؤدين لربما بعض الغرض وتجتنبين سخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجلبين التوفيق لزواجك. الوصية الثانية: الحذر من الإسراف في الطعام في الزواجات والمناسبات، فإن الله لا يحب المسرفين. فإذا ما أوسع الله على العبد وزاد في طعامه في مناسبته، فإنه لا يجوز له أن يلقى هذا الطعام في الحاويات أو غير ذلك. إنما يجمع الطعام بعد الزواج ويوزع على المحتاجين، فيكون الإنسان قد أكرم أضيافه وقد كسب إطعام المساكين. وإن مما ينبه عليه هنا للزوار الذين يحضرون الزواجات والزفاف والأعراس، أقول لأخواتي إن من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم ما يلبسه بعض النساء من لبس عار، ويظن بعض الأخوات أن هذا اللبس جائز أمام النساء، كأن تخرج المرأة شيئا من أفخاذها أو تخرج صدرها أو تخرج شيء جزءا كبيرا من ظهرها، وتظن أن ذلك لا بأس به أمام النساء. لا يا أخي، لا يجوز لك أن تخرجي أمام النساء إلا ما تخرجيه أمام محارمك من اليدين والساعدين وشيء من القدمين والرأس والعنق، أما التوسع في ذلك فإنه لا يجوز ولو كان أمام النساء، وذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذاري أن تعصي الله بما أنعم الله به عليك من جمال. ومن المعاصي هنا تعطر النساء وذهابهن إلى الأفراح بعطر تمر به أمام الرجال، وهذا معصية، وهذه معصية وكبيرة من معاصي الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على رجال فوجدوا ريحها فهي زانية، تقولين لي كيف أذهب إلى الزفاف من دون أن أتعطر؟ أقول إن الحل في ذلك سهل إن شاء الله، بأن تأخذ العطر معك ولا تتعطري به إلا في قاعة الأفراح. أما إذا انتهى الزفاف فإن كنت ستعودين مع والدك أو محرمك فلا بأس، أما إن كنت ستعودين أمام الأسواق فإنه ليس أمامك إلا أن تخلع الثياب المعطرة وتلبسي ثيابا أخرى، قد يكون ذلك شاقا عليك، ولكن أهون ذلك من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء هنا نمص بعض النساء حواجبهن بحجة التزين، وهذه معصية وكبيرة من المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، ولعن الله الواصلة والمستوصلة، أي التي تصل شعرا بشعرها لتكثر شعرها. فالنمص والوصل معصيتان من معاصي الله، يلعن الله صاحبتهما. فمن منكن تطيق لعنة الله فاستغني بما أباح الله، ولا تقولي قد أكثرتم علي وهذا أمر لا أطيقه وأنا أريد أن أستمتع بجمالي أو غير ذلك. أقول إن الذي أعطاك الجمال قد يأخذه منك لمعصيته لك، وإن الله الذي أكرمك بالجمال حري بأن تطيعيه، واعلمي أن الجمال من الله وأن المحبة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكتب لأزواجنا وزوجاتنا، وأسأل الله أن يكتب للمتزوجين والمتزوجات التوفيق والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.